ما حكم صلاة الضحى؟ هل هي سنة أم واجبة؟ أفيدونا جزاكم الله خير جزاء، ونتمنى لكم التوفيق. صلاة الضحى سنة وليست واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قال السائل هل علي غيرها؟ قال له النبي لا، إلا أن تطوع، ليس عليه الخمس اليوم والليلة إلا أن يطوع. صلاة الضحى والرواتب التي مع الصلوات الخمس وصلاة الليل كلها مسحب، حتى الوتر مسحب على الصحيح، حتى الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب عند جمهور أهل العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.